الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أي باب نحن؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا فرغنا منه. ما كملنا. قلنا تفسير التوحيد، ما معنى تفسير؟ التفسير هو الكشف، وأصله من فسرة من فسرة الثمرة قشرة إذا أزالت وكشفته عنها. طيب، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، العطف من عطف إيش؟ من عطف الشيء على نفسه، لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد. طيب، كان وقفنا وين؟ وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. المؤلف من عادته أن يقول وفي الصحيح ولم يصرح هل في صحيح البخاري هو أي هذا الحديث أم في صحيح الإمام مسلم، لكن مراده يعني وفي الحديث الصحيح بقطع النظر، هل هو بقطع النظر أن يكون في البخاري أو في مسلم؟ يعني هذا الصلاح له خاص، إذا أطلقه فقاله في الصحيح يعني المراد في أحدهما، أم في أحدهما أو فيهما جميعا؟ يعني قد يكون هذا الحديث الذي ذكره في الصحيحين، وقد يكون في الصحيح البخاري، وقد يكون في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث على وجه الخصوص هو في صحيح الإمام مسلم. قال: من قال لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، قال: وكفر بما يعبد من دون الله. طيب، قوله من قال لا إله إلا الله، أي لا إله، أي لا معبود حق إلا الله، لأنه إذا عرفنا لا إله إلا الله فلا نافية للجنس ومبنية على السكون، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب بلا، وبني اسمها لأنه ركب معها تركيب 15 لا إله، والخبر خبر لا محذوف تقديره حق، وإلا أداة استثناء، ولفظ الجلالة منصوب على الاستثناء. طيب، وكفر بما يعبد من دون الله، مع قوله لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كفر بما يعبد من دون الله، يعني كفر بعبادة من يعبد من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالح. تبرأ بما يعني تبرأ يعني عن عبادة من يعبد مع الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، هذا معنى وكفر بما يعبد من دون الله، لأن العبادة لا يستحقها إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، حتى الملائكة لا تستحق أن تعبد مع الله، ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحون، كل هؤلاء لا يستحقون أن يعبدوا مع الله ولا أن يعبدوا استقلالا. ولما جهلت الأمة هذا الأصل الأصيل والركن الركين والأمر العظيم، جعلت الصالحين يعبدون مع الله، اتخذتهم آلهة يعبدون مع الله، فبنوا لهم قبورا وأسرجوها وزينوها وبنوها وبالغوا في بنيانها وزخرفوها بالألوان الزاهية وحجوا إليها كما يحجون إلى بيت الله الحرام. فانظر الآن إلى بعض القبور التي ليست بعيدة من مكاننا هذا، يؤمها الآلاف في يوم الجمعة. ماذا يريدون؟ هل فقط يريدون أن يترحموا على الموتى ويرجعون؟ لا، لو كان هذا الذي جاء به لكان أمرا مشروعا، السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية وينصرف، وهذه لا تحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث دقائق. لكن لهم غرض كبير واستشفاع بهؤلاء الموتى، لأنهم يعتقدون أنهم صالحون. طيب، وإذا كانوا صالحين فماذا يفعلون لكم؟ يقضون لنا الحاجة ويفرجون عنا الكربة، فنستشفع بهم عند الله. وهذا هو دين المشركين الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوا أكثر من ذلك. لم تزعم قريش وهي مشركة أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، لا، بل حكى الله عنهم أنهم يفردون الله بالعبادة، يفردون الله بالربوبية. ولئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. سبحان الله، المشركون الأوائل يعلمون ويعتقدون أن خالق السماوات والأرض ورب العالمين. طيب، بماذا أشركوا إذن؟ أشركوا لأنهم زعموا أن آلهتهم تقربهم إلى الله وتقضي لهم الحاجة وتفرج عنهم الكربة فيستشفعون بها عند الله. هذا دين المشركين الأولين وهو دين المشركين الحاضرين. يقولون الميت لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يميت، ما الذي جاء بك إذن؟ ما الذي جاء بك؟ يقول أنا أستشفع بهم عند الله، أتقرب بهم إلى الله. وقالوا ما نعبده، زي ما قالوا المشركين الليلة، المشركين الزمان برضو قالوا كده، وقالوا ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقال هذا كذب، وأخبر أن هذا كفر، ولا يجوز لأحد أن يأتي إلى مخلوق كائنا ما كان لأجل أن يستشفع به على الله أو يستشفع به إلى الله، لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب إليك من هذا الميت وأقرب إليك من هذه الأوثان وأقرب إليك من هذه الأصنام وأقرب إليك من هؤلاء الموتى، أقرب إليك. قال عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فالله أقرب من كل هؤلاء، لكن لما جهلوا حق الله ولم يعظموا الله ظنوا بالأموات أنهم أقرب إليهم من رب الأرض والسماوات عياذا بالله، فوقعوا في الشرك الوخيم والذنب العظيم الذي لا يغفره الله أبدا حتى يتوب العبد منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك الوخيم والذنب العظيم مات وهو يدعو الأموات، يأتي إلى قبورهم يستشفع بهم يظن أنهم يقضون له حاجة ويفرجون عنه كربة ويزعم أنهم يسمعونه، فهذا مشرك ضال ضايع. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. قال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الأموات غافلون عنك يا مسكين تدعوهم. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. سبحان الله، من لم يهتد بالقرآن فلا هداية له، من لم يعقل عن القرآن فلا عقل له، من لم يتدبر القرآن فكيف يفهم دين الله، كيف يعرف الشرك ويتقيه، وكيف يعرف التوحيد فيستقيم عليه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. كما قال تعالى في آية أخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر. ما أبين القرآن لمن تعقل وما أبين القرآن لمن تفهم. قال وكفر بما يعبد من دون الله. هذا فيه دليل أيها الإخوة الفضلاء يا طلاب العلم، فيه دليل صريح على أن التلفظ بالشهادة لا يكفي. كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد أن غير الله ينفع ويضر ويعطي ويمنع، يزعم أن الأموات يغيثون اللهفات يقضون الحاجات يفرجون الكروبات وهو يقول لا إله إلا الله. ولذلك قال نبيكم وحبيبكم وقدوتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله، مع قوله من قال لا إله إلا الله. مش كفاية كثير من الناس يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، وإذا وقع على رأسه وارتطم ووقع على الأرض قال يا فلان ويا فلان، إذا ما فهم ما يقوله، هو لا يفهم ما يقول. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومن العبادة أن تقول يا الله، ومن الشرك أن تقول يا فلان، هذا معنى الشهادة. ولذلك عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا دليل على أن التلفظ بالشهادة لا يكفي في تحقيق التوحيد حتى يطبق معنى الشهادة عمليا، فيكفر بما يعبد من دون الله من الأموات الذين يعبدون مع الله والأحياء الذين يعبدون مع الله، والنجوم من يعبد النجوم، ومن يعبد الشمس ويعبد القمر، يسجد للشمس وللقمر، يسجد للشجر، يسجد للحجر، يتبرأ من ذلك كله، فيقول أنا عبد الله أدعوه وحده وأنذر له وحده وأستغيث به وحده وأتوكل عليه وحده أناديه وحده في كل حال. فإذا فعل ذلك فهم كلمة الشهادة وحقق كلمة الشهادة وهو على التوحيد المستقيم لا ضير عليه. نعم. نعم. قال وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا جواب الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ما هو جزاؤه، ما هو أجره، ما هو ثوابه؟ حرم ماله ودمه. حرم ماله ودمه يعني صار معصوم الدم ومعصوم المال، فلا يحل له أن يتعرض إليه أحد في دمه، لا يحل لأحد أن يتعرض عليه في دمه ولا في ماله، صار ماله معصوما ودمه معصوما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الأحاديث يفسر بعضها بعض. إذن يستفاد من هذا الحديث أن قول لا إله إلا الله وحده لا يكفي في تحقيق التوحيد حتى يكفر بما يعبد من دون الله. الفائدة الثانية أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله، حرم دمه وماله، يعني عصم دمه وماله. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حصل لهم هذا الشرف وعصمة الدماء والأموال بالتوحيد، فدل ذلك على أن الشرك، على أن المشرك مستباح الدم والمال. فيه دليل بفحوى هذا الحديث على أن المشرك مستباح الدم والمال. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله وحسابه على الله عز وجل. حسابه على الله عز وجل فيما بدر منه من تقصير، فإن شاء عفى الله عنه، وإن شاء عذبه بقدر معصيته، وإن شاء أدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإن قال قائل ما وجه ذكر هذا الحديث في كتاب أو في باب تفسير التوحيد؟ لأن أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله أنه لم يجعل عليه الصلاة والسلام مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال حتى يكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو حقيقة تفسيرها، وهذا هو حقيقة بيانها. فكان هذا الحديث لائقا ومناسبا بهذا الباب. نعم. طيب، إذا شك أو توقف فهذا لا يحرم دمه وماله أبدا، لأنه لم يكفر بما يعبد من دون الله، أو على الأقل شك أن هذه الأمور التي تعلق الناس بها وعبدوها من دون الله يمكن أن تكون حقا ويمكن أن تكون باطلا، شك، فهذا لا يعصم دمه وماله. أو توقف في ذلك وقال أنا متوقف، قالوا في ناس يطوف حول القبور ويسألون الموت قضاء الحاجات وتفريد الكروبات، هل هذا دين أو غير دين؟ فقال أنا متوقف. متوقف يكفر، لأن الله بين الدين وأوضح الحجة وبين المحجة وترك الناس على البيضاء، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين الدين أتم بيان، علمه من علمه وجهله من جهل. اقرأ. هذه الأمور يا أخوان هي من مهمات الدين، بل هي أهم المهمات في دين الإسلام، أعظم من الصلاة وبيان أحكامها، وأعظم من الصوم وبيان أحكامه، وأعظم من الزكاة وبيان أحكامها. هذه أهم المهمات، لأن الإنسان إذا لم يتفقه في هذا الباب فإنه لا يقبل عمله أبدا، لا يقبل عمله، لأن من شروط قبول العمل أن يكون على أساس التوحيد. نعم. اقرأ. وشرع هذه التربية ما بعدها من الأبواب في أكبر المسائل. لا أتركها، خلينا في الأبواب. من طريقتنا أن لا نتكلم عن المسائل، هذه الطريقة اللي مشينا عليها. باب من الشرك لبس الخلق والطين والخلق ونحوهما لرب البلاء أو دفعهم. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهم. من الشرك لبس الحلقة والخيط، ما تقول حلقة، حلقة، الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، حلقة من صفر، حلقة، حلقة من صفر. حلقة يا أخوان، كثير من الناس يقول لك الحلقة، هذا لحن، لأن الحلقة جمع حالق، جمع حالق، يقال حالق وحلقة. أما الشيء المستدير يقال له حلقة بإسكان اللام، وهذا لحن فاشي لا يسلم منه كثير من الخطباء والدعاة، يقولون حلق، حلق جمع حالق. أما الشيء المستدير يقال له حلقة بإسكان اللام. نعم. رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهن. فقال انزعها فإنها لا تزيد لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله من الحمى تشديد. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قول باب من الشرك من هنا للتبعيض، لأن من تأتي للتبعيض وتأتي للابتداء وتأتي للبيان، كما عقده ابن مالك في الكافية في الخلاصة قال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة. فمن تأتي للبيان وللتبعيض وللابتداء، وهي في كلام المؤلف هنا للتبعيض، يعني أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك. والشرك اسم جنس يدخل تحته الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويكون أصغر ويكون أكبر بحسب اعتقاد، يعني لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفع البلاء لا شك أنه من جنس الشرك، فهو نوع من أنواع الشرك. وهل هو من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ نقول ننظر، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد اللابس. فإذا كان اللابس يعتقد أن هذا الشيء الذي لبسه من حلقة سواء كانت من حديد أو من صفر أو ربط خيطا أنه يدفع البلاء بنفسه، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد التأثير لغير الله، ومن اعتقد التأثير لغير الله فهو مشرك ضال. زعم أن غير الله يدفع البلاء أو يرفع البلاء، يدفع البلاء قبل أن ينزل ويرفع البلاء بعد نزوله. هذا الفرق بين الدفع والرفع. الدفع يكون ليش؟ للبلاء قبل نزوله يدافعه، وإذا نزل فهذا يرفع. فإذا اعتقد اللابس أنه يدفع البلاء ويرفع البلاء بنفسه فهذا شرك أكبر، كما قال كثير من العلماء رحمهم الله. وأما إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع البلاء وهو الذي يدفعه، لكن هذا سبب، فهذا شرك أصغر، لأن اعتقاد أن هذا الشيء سبب ولم يجعله الله ورسوله سببا فهذا شرك أصغر. عرفنا يا إخوان الفرق؟ إذا اعتقد أن التميمة أو هذه الحلقة التي وضع على يده أو هذا الخيط الذي ربطه يدفع البلاء أو يرفع البلاء بنفسه فهذا شرك أكبر، كما حكاه النووي والإمام ابن القيم الجوزية وابن مفلح الحنبلي وغيره، وذكروه في نواقض الإسلام، لأن الرافع للبلاء والدافع للبلاء هو الله. قال تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن اعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط يفعل ذلك فقد جعله شريكا لله عز وجل في التأثير. قال: لا، أنا ما أعتقد أن هذا الشيء الذي وضعته على يدي يدفع البلاء بنفسه، لكن هو سبب جعله الله لرفع البلاء أو دفع البلاء. نقول: أين ذكر ذلك؟ في كتابه أو على لسان رسوله؟ ليس في الكتاب ولا في السنة أن وضع الحلقة أو التميمة أو الخيط يرفع البلاء. ولذلك تجد جهال الأعراب الآن، أهل البادية، تجد عندهم خيوط يضعونها على جمالهم ودوابهم يتقون بها العين، أو يعتقدون أنه مريض، يعتقدون أن هذا الخيط إذا ربط عليه فإن البلاء الذي عليه يرتفع، أو أنه إذا جاءته العين فإنه يدفعها. هذا كله جهل وسفه، وهو من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. إن العين لتدخل الجمل القدرة والرجل القبر. العين لها تأثير في كل شيء، ليست خاصة بالإنسان، أن الإنسان يعين أخاه المسلم فقط، لا، يعين الدابة ويصيب بالعين الثوب، ويصيب بالعين السيارة، ويصيب بالعين كل شيء. ولذلك يشرع المسلم إذا أعجبه شيء أن يقول: ما شاء الله تبارك الله، يبارك، فإذا بارك فإن العين لا تؤثر إن شاء الله. طيب، والناس في الأسباب أيها الإخوة طرفان ووسط، الناس في الأسباب طرفان ووسط، منهم من يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، ومنهم من يترك الأسباب بالكلية، ومنهم من يأخذ بالأسباب لكن لا يعتمد عليها، إنما يعتمد على رب الأسباب. صار أقسام الناس كم؟ ثلاث. منهم من يتخذ الأسباب ويعتمد عليها اعتمادا كليا، يقول لك: نحن قدمنا الشهادة للشركة لأجل الوظيفة، وكل المؤهلات جمعناها وأعطيناها إياهم، فإذا قلت له: ادعو الله حتى ييسر الأمور، يقول لك: لا، معروف، الواسطة موجودة والشهادات متكاملة والشافع لا يرد. الدعاء والأشياء هذه في الأمور المجهدة، لكن في الأمور الزيدية ما يحتاج أصلا. لو أخذ واحد شخص سيأخذوني أنا، ثم طلعت النتيجة أنه لم يؤخذ في ضمن من أخذوه للوظيفة، لم يؤخذ في ضمن من أخذوهم للوظيفة، فقيل له: اعتمدت على الأسباب وهي لم تنجع فيك. الاعتماد على الأسباب هذا شرك في الأسباب، لأنه استقل، ظن أنها تستقل بإيش؟ بالأمر. فمسبب الأسباب جعلها لا تؤثر. وانظر إلى سيد المتوكلين الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يسأل الله ويدعوه وهو المنصور بإذن الله، بل هو رسوله وحبيبه وخليله، وهو داع إليه يقاتل من أجله، وإنما يقاتلهم بأمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ومع ذلك يدعو الله: اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ويتودد إلى ربه ويرفع كف الضراعة إليه ويتمسكن بين يديه حتى سقط الرداء من على ظهره، كما في قصة بدر فوق العريش، فأخذ أبو بكر الرداء ورفعه إلى كتفيه وقال: كفى كفى مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعد. فخلاص. هذا أخذ بالأسباب ولا لا؟ ودخل مكة وعلى رأسه المغفر يتقي به السلاح، وهو سيد المتوكل. ما قال له. وكان يلبس الدرع. من أين لنا أنه كان له درع؟ جاء في صحيح البخاري أنه مات ودرعه مرهون عند يهود، إذن كان له درع يلبسه في الحرب. كل هذا من اتخاذ الأسباب. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل. والطرف الثاني الذين يعطلون الأسباب. يا شيخ ما تروح تشتغل يقول لك أنا متوكل على الله، فإن كان الله قد قدر لي الرزق فإنه سيأتيني عملت أو لم أعمل، وإن لم يقدر لي فذهابي إلى العمل عبث، النتيجة مكتوبة سيرزق كذا وكذا، خلاص مشيت النتيجة واحدة، ما مشيت. ويحكى أن خالد بن سعيد أحد الأمراء سمع رجلا يدعو وينشر مذهبه ويقول: توكلوا على رب الأسباب ولا تعتمدوا الأسباب ولا تأخذوا بالأسباب، اعتمدوا على رب الأسباب. فحبسه ومنعه الطعام والشراب، فصار الرجل يصيح في السجن. قال: ألم تزعم أنك لا تحتاج إلى الأسباب؟ فأنت الآن عطشان تحتاج إلى ريق، وأنت جعان تحتاج إلى شبع، وقد زعمت أن الأسباب لا تنجع شيئا، إنما يتوكل المرء على مسبب الأسباب. فقال: توكل على الله الذي هو مسبب الأسباب، فإن كان الله قد قدر لك أن تشبع فسوف تشبع، شربت الماء أو لم تشرب، وإذا قدر الله لك أن تشبع أن تروى فإنك ستروى وإن لم تشرب. قال: لا لا لا، أسقني ماء وابعث لي بطعام، فإني تركت مذهبي، تركت مذهبي وعقيدتي، لابد من الأسباب. كيف الإنسان يشبع ولم يأكل؟ كيف يروى ولم يشرب؟ كيف يجد الأولاد ولم يتزوج؟ لابد من الأسباب. حتى قال السلف: ترك الأسباب وتعطيل الأسباب طعن في حكمة الله. والمتوسطون الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وهم الذين لا يغلون ولا يجفون، فهم بين الغلو والجفاء، فيأخذون بالأسباب ويهتمون بها ويتوصلون بها إلى مرادهم شرعا وكونا وقدرا، لكن لا يعتمدون عليها اعتماد كلي، بل يتوكلون على الله بعد الأخذ بالأسباب. ولذلك علم الله مريم الأخذ بالأسباب، فقال لها: وهزي إليك بجزع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. والله سبحانه وتعالى قدرته فائقة، كان يمكن أن ينزل عليها الرطب من غير أن تهز، لكن أراد أن يعلمها الأخذ بإيش؟ بالأسف. هذا ذكرناه لأن لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك لرفع البلاء أو دفع البلاء إنما يفعله الناس من باب الأسباب. أقول لكم مجرة، أنا عندي كان جمل وبيمرض كثير، شوف العامة يأخذون دينهم عمن هو مثلهم في الجهل، يقول لك جملي ده أسمع كأنه حديث صحيح في البخاري، كان عندي جمل طيب، وبعدين كان بيمرض كثير، وبعدين ويموت كثير، جمل ورا جمل ورا جمل ورا جمل، ففي الأخير شلت لي خيط حرير وربطته في ركبته، فكان آخر جمل من الجمال التي مرضت وعوفيت ولم يصيبها شيء ولم تهلك ولم تموت. ولذلك أنا بديك خيط حرير تربطه على جملك وإن شاء الله ما يصير عليه شيء. الآن يعتقد هذا أن هذا الخيط سبب ولا لا؟ لا يعتقد أن الخيط هو الذي يدفع البلاء بنفسه، إذا اعتقد هذا فهو كافر، أما هو يعتقد السبب بدليل أنه قال إن شاء الله يشفى من المرض لكن بشرط الخيط، وضروري يكون في الرجل اليمين في الركب. تجارب ناس جربنا وجاز، يقول لك جرب معلش في الأدوية ممكن تخضع للتجربة ولا لا؟ يقول لك أخذت لي لبان وبليته في الموية وشربته الصباح حصل لي وحصل لي، معلش يقبلها، لكن أما في الدين تجارب ما أصلا. فيحكي هذا لهذا ويقول له أنا في الحقيقة جربت كده وبيقى كويس، ولذلك لابد أنت تربط هذا الخيط فإنه يدفع العين ويدفع المرض ويرفع المرض بعد نزوله ويدفعه قبل نزول. نقول هذا إذا نسبه إلى الشرع فهو كذب، وإذا نسبه إلى عقله فهو سفه، لأنه لا مدخل للعقل في هذا. طيب، إذن لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك لرفع البلاء ودفعه هذا من إيش؟ من الشرك. من أي أنواع الشرك؟ بتفصيل، إن كان يعتقد أن نفس الخيط ونفس الحلقة يؤثران في رفع البلاء ودفعه فيدفعان البلاء ويرفعانه فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنهما أسباب فهذا من الشرك الأصغر، لأن الله ورسوله لم يجعلا ذلك سببا لرفع البلاء أو دفعه، لكن الدعاء سبب، الدعاء سبب بلا شك. وقول الله تعالى: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ نعم. أفرأيتم يعني أخبروني وأعلموني، نعم. قوله أفرأيتم ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو مفعول أرأيت، أفرأيتم ما مفعولها الأول، لأنه عندنا قاعدة في النحو أن الرؤية العلمية أفرأيتم يعني علمتم، الرؤية إذا كانت علمية وليست بصرية فإنها تنصب مفعولين، الأول مفعولها الأول، الثاني مفعولها الثاني، تنصب مفعولين. ليس أصلهما مبتدأ وخبر. أفرأيتم ما تدعون، جملة تدعون مفعولها الثاني، مفعولها الثاني. قال فرأيتم ما تدعون من دون الله، هل رأيتم؟ أخبروني، هل بلغ إلى علمكم وإلى اعتقادكم أن ما دعوتموه من دون الله من شجر أو حجر أو صالحين أو قبور أو ملائكة، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ إذا أنزل الله علي البلاء من مرض أو موت أو جراح وما أشبه ذلك من أنواع الضرر، هل يمكن لهؤلاء الذين دعوتموهم من دون الله من ملائكة أو أنبياء أو رسل أو صالحين أو حجر أو شجر، هل يمكن أن يرفعوا الضر الذي نزل من الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. وأورد الشيخ هذه الآية رحمه الله لأجل أن يقول هذه الآية دليل صريح على أن لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك لرفع البلاء أو دفعه لا ينجع ولا يفيد، لأن الله إذا أنزل البلاء فإنه لا يرفعه إلا هو ولا يدفعه إلا هو، يدفعه قبل أن ينزل بك ويرفعه بعد أن ينزل بك. ليمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك قال هل هن كاشفات ضره؟ قل حسبي الله، حسبي الله يعني كافيني الله، والله سبحانه وتعالى كاف من استكفى به ومجيب من دعاه ورجاه، وأما من ظن في غير الله أنه ينفع أو يضر أو يعطي أو يمنع فيكله الله عز وجل إلى من اعتصم به، والمؤمن لا يعتصم إلا بالله ولا يركن إلا لله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. قال قل حسبي الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين قل حسبي الله كافيني الله وعليه فليتوكل المتوكل. أهل الإيمان لا يتوكلون إلا على الله، حتى الأسباب لا يتوكلون عليها بل يتوكلون على مسبب الأسباب ويفوضون أمرهم إلى رب الأسباب، وأما الأسباب فإنهم يتعاطونها لكن لا يعتمدون عليها. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الله أكبر. هذا الحديث فيه كلام وفيه مقال، لكن لا يضره، فقد حسنه جمع من الكفار، وقواعد الشريعة تشهد له وأصول الشريعة تشهد. عمران بن حصين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر، هسه موجودة الآن، كثير من الشباب تلقاهم عندهم حلقة، كل منهم له حلقة يضعها في يده، وإن سألته عنها قال لك من الرطوبة، وآخر يقول لك من إيش؟ ها؟ يقول لك من الحساسية. تقول له باستشارة طبية يقول لك لا ما مشي الطبيب. طيب من أنبأك أنها تعالج الحساسية؟ أو من أنبأك أنها تزيل الرطوبة؟ كل هذا ضرب من الدجل. والناس الغريبة ضعفاء في جانب الاعتقاد ضعف شديد. لو واحد قال له شيل معاك الحاجة دي تجيب الرزق، يقول يا زوج قول والله ناس قلوبهم رهيفة تجيب الرزق، هاي أنا مجربة أنت ما داير أجيبها، لا لا خليها معاك خلاص، يعتقد فيها حتى لو كساه الله ثوب العافية يظن أن هذا من هذه الحديد، أو أعطاه الله رزقا واسعا يعني يقول لك الحديد الشايب. يا سلام، الناس يقول لك الحدائد والحاجات دي ما بتنفع، شفت كيف؟ هذا كله جهل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذه؟ قال من الواهنة، أصلي عندي ضعف شديد وقدر ما باكل ما بسمع. قال انزع فإنها لا تزيدك إلا وهن، يعني ضعفا ومرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا وعيد شديد، فالإنسان يعلق قلبه بالله، يعلق قلبه ما يضرك شيء. لو في بلاء نزل يدفعه الصفر أو الحديد، هذا كله من الضعف، ضعف في العقل وضعف في الديانة وضعف في العلم. يستفاد من هذا الحديث بعض الفوائد. ينبغي لمن أراد أن ينكر المنكر أن يسأل أولا عن الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه؟ ما هذه؟ فسأله عن سبب تعليق هذه الحلقة فقال من الواهنة، ولم ينكر عليه ابتداء، لأنه ربما يكون الشخص علقها لغرض، يقول لك هذه قطعة صفر أنا محتاج إليها أدخلها في أشياء صنعة فأحتفظ بها لذلك اليوم، هل يستحق الإنكار في هذه الحال؟ قال له الصفر ده شنو الحديدة دي؟ قال أنا محتاج لها في بعض الأغراض وأنها أصلا حداد، فأحيانا أدخلها في بعض الأمور أستعين بها. لا إشكال، خليها إيش في يد، لكن إذا كنت تخشى أنك يقتدى بك فيها فيلبسها الناس اقتداء بك وتقليدا لك لا تعلق، علق في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذه؟ فالإنسان يقال إذا يريد أن ينكر على شخص لابد أن ينظر إلى حاله هو. إنسان وجدته يصلي وهو جالس، لا تنكر عليه حتى تسأله عن سبب الصلاة من جلوس. يقول لي فلان انت صليت قاعد، ان شاء الله خير ان شاء الله خير، ويقول لك اصلا انا متعود اصلي كده، الان يستحق الانكار ولا لا؟ يستحق. تقول جزاك الله خير، ما ينبغي هذا، فالصلاة لا تعد من جلوس، لا بد من القيام فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا بد فيها من القيام. أقول لك معقول؟ حديث عمران بن حصين صلي قائم، فإن لم تستطع فقائم. أنت عاجز؟ لا. مريض؟ لا. وليش؟ يقول لك أنا متعود أصلي كده. لا ما يصح. طيب لو قال أنا مريض معذور ولا لا؟ معذور بنص الحديث، صل قائما فإن لم تستطع فقائما. فلا تنكر على الشخص حتى تستفصله وحتى تسأله عن سبب وقوع هذا الشيء منه. قد يكون له عذر فيه، قد يكون جاهل، قد يكون بلغه شيء اشتبه عليه، فلا تبادر بالإنكار حتى تسأل. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله ما هذه. هل تحفظون حديثا آخر استفصل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أخرى؟ فتح الرحمن محمد فتح الرحمن، ها قصة أخرى لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على شخص رآه يفعل شيء مما يستحق أن ينكر عليه، ها حديث معاذ، ها نعم، دخل رجل من أحد أبواب المسجد فجلس والنبي يخطب الجمعة، وأنا أرى أحيانا في هذا المسجد بعض الناس إذا دخل والإمام يخطب يجلس، وهذا خطأ. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشتغل بقول غيره، فالحجة في كلام الله ورسوله، ليس أحد قوله حجة على الأمة إلا رسول الله. قال فدخل فجلس فقال من الداخل وهو يراه، قال من الداخل والرسول يراه، ومقصوده من ذلك أن يبادر هو بأن يقول أنا، فقال أنا يا رسول الله. قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين، ولم يأمره بإيش؟ بأداء ركعتين ابتداء حتى استفصل، لعله صلى خلف عمود فالرسول ما رأى، أو له شبهة في ترك تحية فيبين له هذه الشبهة. قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل. واحد قالوا جاي يتكلم مع صاحبه وقالوا ليش ما صليت العشاء معانا في المسجد؟ هذا ما ينبغي، وهذا أمر ما هو سليم، وأنا أول مرة منك أرى منك هذا، ولا ينبغي أن تعود إلى هذا. قالوا انتهيت؟ قالوا انتهيت. قالوا العشاء صليته في الزاوية جنبه، لله يا سلام، معلش طيب معلش. فما تستعجل في الأمور. واحد جاء يسأل الشيخ الألباني فقال له سؤال أزم، من فوائد هذا الحديث وجوب إزالة المنكر لقوله انزع، وفيه أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها، لا ينبغي للإنسان أن ينتفع بها. وفي هذا الحديث أن لبس الحلقة والخيط وشبههما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك بقوله ولو مت وعليك هذه ما أفلحت أبدا، وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران، ولا يكون ذلك إلا بالشرك. لكن هل يقال هذا شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذا يرجع إلى اعتقاد اللابس. وفي هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم لقوله ولو مت. أما إذا لم يمت على لبس الحلقة والخيط ونحوهما من أنواع الشرك الأصغر فإنه يرجى له أن يتوب منها ويتعلم ويترك. أما إذا مات على ذلك فإن العبرة بالخاتم. قول من تعلق تميما فلا أتم الله له. التميمة فعيلة بمعنى مفعولة، وكأنهم تفاءلوا بها فقالوا هي متممة. وتعليق التمائم من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي رواية عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذه كلها هذه الروايات تدل على تحريم تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب لرفع البلاء ودفع. وأما إذا اعتقد أن نفس التميمة ترفع البلاء أو تدفع البلاء استقلالا فهو شرك أكبر يخلد في النار والعياذ بالله. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الحديث ضعفه بعض المعاصرين وهو صاحب النهج السديد في تخريج أحاديث فتح المجيد. وعلى كل حال يغني عنه ما مر علينا من الحديث. وبالله نستكفي ومنه نسترشد وسلم وسلم على محمد. في سؤال من بعض الإخوان يرجو به الإفادة جزاه الله خيرا، قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن حامد أرجو شاكرا الإجابة على هذين السؤالين. الأول في كتاب جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم البيجوري يقول فيه إن المولى عز وجل يوصف في الجهات الستة، وقد سمعت البعض يقول إن الله عال على سمائه أليس في الفوقية علوا؟ قول إبراهيم البيجوري إن الله لا يوصف بالجهات الستة هذه ليست من عقيدة السلف ولا يستطيع أي عالم أن يستدل عليها بشيء من الكتاب والسنة وأقوال السلف، بل هذا من الكلام المتكلم. بل يقال إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه بائن من خلق. شوف عبارات السلف دائما ما فيها تكلم. المعتزلة قالوا الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا قدام ولا خلف ولا. طيب الجهات ممكن تكون أكثر من ذلك. طيب بين العلو والسفل وبين اليمين واليسار في جهات، فتتكلف أنت وتقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. والمخلوقات إيش؟ كثيرة. أردت أن تنزه الله لا تفصل في التنزيه بل أجمل في التنزيه. إذا أردت أن تنفي عن الله مشابهة المخلوقين لا تفصل بل إيش؟ تجمل. ماذا قال الله عن نفسه؟ هل نستطيع أن ننزه الله أكثر من تنزيهه لنفسه؟ لا يمكن. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما أراد أن يثبت فصل فأخبر أنه سميع بصير وعليم حكيم وعلي قدير، ففصل في الإثبات. وأما في النفي فإنه هجم ليس كمثله شيء، بخلاف طريقة المبتدعة من المعتزلة والجهمية والماتريدية وغيره، يقول ليس بجسم وليس بمتهيكل وليس بمتجسد ولا يسأل عنه بأين ولا بمتى ولا فوق ولا تحت ولا ولا. قال ابن كثير: لو قيل لأحد صف العدم ما وجد وصفا أبلغ من ذلك. لا تحت لا فوق لا يمين لا يسار لا قدام لا أمام لا داخل العالم لا خارج العالم لا متصل بالعالم لا منفصل بالعالم. قال ابن كثير: وهذه سفسطة يكاد العقل لا يدركه، بل لو قيل لصف العدم ما وجد وصفا أبلغ من ذلك. ويزعم أن الله موجود، موجود وجود حقيقي ولا مجازي؟ لا حقيقي. من قال هذا الكلام؟ أيروى ذلك عن أبي بكر؟ ما دي الأعلم الأمة. يروى عن عمر، يروى عن عثمان، يروى عن علي، يروى عن خيار التابعين، يروى عن الأئمة المرضيين، يروى عن سلف الأمة. إنما قاله المتأخرون أو بعض المتأخرين ممن تأثر بمذاهب الاعتزال والجهمية والماتريدية، واعتقدوا أن هذا هو التنزيه. مساكين، اعتقدوا هذا هو التنزيه، التنزيه الذي لم يعرفه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. يقول لك: كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. الله كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. هل نطق بذلك السلف؟ ما نطق بذلك. أنا تحداك بمئة ألف يتبرع بها اللجنة، تتبرع بها لجنة المسجد، مئة ألف، أن تجد حرفا عن سلف الأمة أنه وصف الله هذا الوصف: كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، لا يسأل عنه بأين ولا متى ولا كيف، وهو ليس بجسم ولا متهيكل ولا متجسم ولا متحيز ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا تحويه الجهات الستة ولا ولا ولا ولا. لو جبت عمدة، عمدة ساكت رب العالمين يطرق، جيب عمدة، قلت له: يا عمدة والله أنت ما بخيل وما جبان وما غبي، ما غبي، ولست بسارق ولا بزاني ولا بشارب من الخمر. يقول لك: دقيق، اسكت. فنفيك المفصل يوهم النقص. وما كان في زول حيفكر في أني شربت خمرا ولا زنيت وأني غبي وأني خائن حتى تنفي عني هذه الخصال. فنفيك عنها على التفصيل، نفيك لها على التفصيل أوهم أني وصفت بها من أحد فأنت تأتي وتنفيها عني. ده اسمه المدح الذي هو أشبه بإيش؟ بالذم. العمدة دار تمدحه يقول: والله ما شاء الله فيك من الخصال الطيبة ما فيك، وكل سوء يظن بالناس فإنه ليس فيه. يقول لك: تمام، كل ما يظنه الناس سوءا فهو ليس فيك، وكل ما يقبح ذكره ويستقبح ذكره ليس فيك. يقول لك: كده كويس، حتى لو ما مدحته يعتبر هذا من أبلغ المدح. فنحن كتب الأشاعرة قرأناها، كثير من مشايخنا عرفنا عنهم هذه العقيدة. البيجوري صاحب جوهر التوحيد قرأناه بشروح متعدد، وقرأنا كثير من كتب الأشاعرة، المواقف لعز الدين الأيدي، حاجة العقباوي، دور الخريدة وغيره، ونعرف عقيدة الأشاعرة 100%، غالبها من مذاهب الاعتزال وغير ذلك. طيب، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوقية تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، ليس كفوقية البشر. وهؤلاء الذين نفوا الفوقية هم شبهوا أولا، ظنوا أن فوقية الله وعلو الله على عرشه علوا خاصا، الفوقية على العرش علو خاص، والله سبحانه وتعالى عال على جميع مخلوقاته ولا يقاس بخلقه، فإن المخلوق إذا استوى على المخلوق فهذا استواء مفتقر إلى مفتقر، واستواء الباري جل وعلا استواء غني على مفتقر، فالله حامل للعرش وحملة العرش، ولا يفتقر إلى العرش ولا يسعه العرش، لكن استوى عليه استواء لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لأن استواء المخلوق على المخلوق استواء افتقار، واستواء الخالق جل وعلا استواء غنى، لا ندري حقيقة استوائه، لكن أخبر عن نفسه وتمدح بذلك في كتبه في كتابه، فنحن نثبته له على الوجه اللائق به. لا يصف الله أعلم بالله من الله، لا يصف الله أعلم بالله من رسول الله. ولذلك قال ابن أبي زيد القيروان في عقيدته في مقدمة الرسالة، قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وبعلمه في كل مكان، فجعل علمه في كل مكان، وأما ذاته سبحانه وتعالى العلية الكبيرة فوق عرشه كما أخبر بذلك في كتابه. ومن قال إن الله لم يستوي على العرش فقد كذب الله في خبره، فهو حكى عن نفسه أنه استوى على عرشه، فكما أن سمعه وبصره لائقان به، له سمع حقيقي؟ نعم. له بصر حقيقي؟ نعم. لكن يليقان به سبحانه وتعالى، فسمعه وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره، قال في المخلوق: فجعلناه سميعا بصيرا، وقال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن سمعه وبصره يليقان به، وسمعه وبصر المخلوق يليقان به، فما وصف الله به نفسه لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما وصف به المخلوق فهو مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. هذه عقيدة السلف التي أجمع عليها الأئمة الأربعة، حتى قال أبو حنيفة سئل فقيل له: ما قولك في من قال إنه لا يعرف ربه في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر. انظر كتاب الفقه الأكبر صفحة 75 السطر التالي، أديك نصوصا، نصوص عن الله وعن رسوله وعن سلف الأمة وعن الأئمة المجتهدين. عشان كده كثير من الناس لا ينتسب إلى مالك، ينتسب إلى الأشعري، يقول لك مالكي مذهبا، الأشعري عقيدة، الكذا كذا، دي خليها. طيب، لماذا تركت مالكا في الاعتقاد وانتسبت إليه في الفروع؟ المالكي مذهبا. طيب، مش ها الأشعري عقيدة. طيب مالك تركك الانتساب إليه في الاعتقاد لا يخلو من أحد ثلاثة احتمالات، انتبه، إما أنه لا عقيدة له والزول إذا ما عنده حاجة تمشي لغيره، تمشي لغيره، وإما يقول مالك له اعتقاد لكنه فاسد ولذلك انتقلت عنه، يقول لك استغفر الله ما بقول كده. طيب ما عنده اعتقاد؟ لا لا برضو ما بقول كده. الاحتمال الثالث اعتقاده صحيح وانتقلت عنه، والصحيح لا ينتقل عنه. يقول لك بس عشان الأشعري أنا لقيته قدام مالك عشان كده أخذت القدامي وخليت الورق، ده برضو يدل على أنك أنت ما تعرف زمن مالك من زمن الأشعر. مالك متقدم على الأشعر، والزول إذا كان الحاجة الطيبة لقاها مع زول ما بيقول أنا راجع لي زول بعد فترة عشان أخذ منه عقيد. فلماذا تركت مالكا وقد لقيك أول ما لقيك فأخذت عقيدتك عن من؟ عن الأشعر، مع أنه مالك، مع أنه الأشعري عقيدته كعقيدة مالك، والذي أخذته وظننت أنه مذهب الأشعري ليس مذهبه. راجع كتاب الإمام الحافظ ابن عساكر الذي سماه بيان كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، وهذا إمام ما في الزمن ده عشان تقول وهابي ولا كذا ولا لا لا، ده بدري بدري في القرن التالي، في القرون القديمة، في القرن الخامس ألف كتاب سماه بيان كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري. الإمام الأشعري له ثلاثة مراحل في حياته. المرحلة الأولى كان معتزليا 40 عاما، كان معتزليا 40 عاما، ثم انتقل إلى مذهب أحمد بن سعيد بن كلاب 10 سنين وصار يخاصم عنه ويجادل عنه ويناظر عنه، ثم انتقل إلى مذهب السلف وذهب إلى بغداد قال أين مجلس الإمام أحمد؟ قال الحتة اللي كان بيقعد فيها الإمام أحمد وين؟ قالوا هذا كرسيه وهذا مجلسه. فقال أنا على عقيدة الإمام الكامل والرئيس المبجل والمفخم أحمد بن محمد، أخلع مذهبي يعني مذهب ابن كلاب كما أخلع قميصي هذا فتصدق به على رجل فقير. قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء. وبين عقيدته رحمه الله، وكتب كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وصار إلى مذهب السلف رحمة الله عليهم جميعا، وأخذ المتأخرون من المسلمين ممن خلطوا في باب الصفات مذهب الأشعري في مرحلته الثانية دون مرحلته الأخيرة، ومذهب الرجل ما مات عليه، وأما من مذهب الذي انتقل عليه في حياته فهذا لا ينسب إليه، ولذلك برأه الحافظ الكبير والإمام النبيل الحافظ ابن عساكر في كتابه الذي سماه تبيين كذب المشتري، تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري. والسؤال الآخر إن شاء الله نحل الجواب عليه في الدرس القادم نسبة لضيق الوقت، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.